حب وصفاء يا صديقا عندما عز الوفاء جئت من عالم بحب وصفاء يا حبيبا كاملا كل الباء يا رحيما أنت في عرش السماء يا حبيبا كاملا كل الباء يا رحيما أنت في عرش السماء أنت في قلبي وفي كل في اشتهاء أنت في قلبي.